بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا نظير ولا شبيه له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه السر والعلم. انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن بعض الشبهات التي يثيرها الموسوسون من ناحية الأخذ بالاحتياط، ومن ناحية دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن ناحية فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقلنا أن كل هذه الأدلة التي استدلوا بها في غير موضعها، وقلنا ما قاله سفيان عليه رحمة الله أن الميزان الأكبر الذي توزن عليه جميع الأعمال والأفعال هو النبي صلى الله عليه وسلم، توزن أعمالنا وأفعالنا على هديه صلى الله عليه وسلم وعلى سنته وعلى شريعته، فما وافق ذلك فهو الحق، وما خالفه فليس بعد الحق إلا الضلال. اليوم إن شاء الله بدأ المصنف اللي هو الإمام البخاري عليه رحمة الله يأتي بأمثلة ونماذج، وخاصة في أمور الطهارة وأمور النجاسة، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أقر الصحابة عليها، أو فعلها الصحابة من بعده، ولم ينكر أحد منهم على من فعل، ودل ذلك على أنها من التشريع. وهذه الأشياء إذا نظر إليها موسوس فيعني يبتعد عنها ويظن أنها من الموبقات. يبقى الكلام اليوم بإذن الله المصنف هيجيب أمثلة بأدلة شرعية. طبعا الأمثلة دي لو أي واحد عنده وسوسة رآها سينفر منها ويبتعد عنها ولا يطبق، وهذا إن دل على شيء يدل على الغلو في دين الله عز وجل وعلى التنطع وعلى التشدد. أول شيء أتى به المصنف قال: متى تنتقض الطهارة؟ احنا كلمنا عن المرة اللي فاتت عن الوسوسة في النية، وقلنا لو كلفنا الله عز وجل بعمل من غير نية لكلفنا بمقدور أو بغير مقدور؟ بغير مقدور، يعني يستحيل أن يكون هناك عمل يصدر من مكلف باختياره وبإرادته أن يكون هذا العمل خال عن النية، ده مستحيل. لازم أي عمل النية ملازمة لهذا العمل. لذلك احنا قلنا ايه، وشرط وجودي او وشرط تحصيل الموجود محال، يعني حاجة موجودة وانا بقول لك حصلها، طب ما هي موجودة، يبقى النية اصلا موجودة. يبقى حينما يريد الانسان ان يحصل النية وهو يريد أن يفعل الشيء، هذا عياذا بالله خبل. وده اللي احنا قلناه أن سبب الوسوسة خبل في العقل أو جهل في الشرع. فأول شيء أتى به المصنف قال متى تنتقض الطهارة. قبل ذلك أحاديث في صحيح مسلم وفي السنة وفي غيرها، قلنا أن العبد إذا صلى وأقبل على الله عز وجل بيبدأ الشيطان يمارس معه ما يجعله يشك في طهارته أو يشك في عبادته، وديت كلها وسوسة. وقلنا أن الله تبارك وتعالى أعطى للشيطان من الآليات ومن القدرات ما يستطيع من خلالها أن يزين لابن آدم أنه فعل. وخد بالك، ما لأن بعض الناس يقول لك طيب ما طالما عنده آليات وقدرات وإمكانيات يخيل إلي أنني فعلت الشيء وما فعلته يبقى أنا كده معذور. نقول لك لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره ربه عز وجل عن هذه الأشياء وأعلمك بالطريق الصواب إليه. قلنا فيما قلنا إن إذا قام أحدنا إلى صلاته أتى إليه الشيطان حتى يبأس إليه كما يبأس الرجل إلى دابته، فإذا رأى أنه سكن إليه خلاص بقى كده استريح، أضرط بين إليتي، أضرط بين إليتي. وقلنا في روايات أخرى يأخذ شعرة من دبره ويجذبه حتى يخيل إليه أنه أحد، وفي روايات أخرى نفخ في مقعده حتى يخيل إليه أحد. يبقى هذه الأشياء الشيطان بيفعلها وبتحصل معايا ومعاك. طيب كيف أميز بين هذا وذاك؟ ده اللي قاله الإمام، متى تنتقد الطهارة؟ في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: إذا شك أحدكم في طهارته أو إذا شك أحدكم في صلاته فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا. معنى الكلام ده؟ خدوا بالكم يا أخوان، يبقى إحنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم جاب لنا عدة روايات، أو الصحابة نقل النبي صلى الله عليه وسلم عدة روايات، إن الشيطان يضرط بين إلية الرجل ويأخذ شعرة من دبره فيجذبه وينفخ في مقعده. دي كلها حديث ثابت، دي اللي بيفعله الشيطان. هذه الأشياء خد بالك بقى، يخيل للعبد أنه أحدث وما أحدث. طب إيه الضبط أو ما الحد بين أن نتيقن ونشك؟ الحد أن تسمع صوتا بأذنك أو تشم ريحا بأنفك. عارف معنى الكلام ده؟ معنى هذا الكلام أن الشيطان لن يستطيع أن يجعلك تشم ريحا ولا تسمع صوتا، يستحيل. يبقى هو ينفخ ويفتح ويضرط، ولكن الأفعال ده يتصل لأنك تشم ريح أو تسمع صوت؟ لا. معنى هذا إخواني أن الشيطان مهما كان كيده عظيما ووسوسته شديدة في حد معين ما يقدرش يتخطاه. يعني اللي بيجي لك مجرد خواطر ووسوس، تتيقن أنت عندك ودانك وعندك أنفك، يبقى في حد معين الشيطان ما يتعدهوش. وأدلة صحيحة متواترة دلت على ذلك، عن أن الشيطان مهما بلغ الدرجة العالية في الوسوسة والإضلال والإغواء في حد بيقف عنه. وقد علم من دين الله عز وجل بالضرورة أن الشيطان يتشكل في أي مخلوق يريده، يستثنى من ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عنده قدرات، بس في حد معين الله عز وجل أوقف هذه القدرات عنده ما تعدهاش. يبقى ممكن هو يشد شعر، يفتح الإلية، يفعل يفعل يفعل، ولكن هذه الأفعال هل تصل بك أن تسمع الصوت ويكون في الحقيقة ليس بصوت، أو تشم ريحا وفي الحقيقة ليس بريح؟ نقول لك لا، ديت مستحيل وما يقدرش يعمل. يبقى حينما يأتيني خاطر أو وسوسة أو أشعر بشيء من الارتياب، أو يكون مثلا في شيء من الألم أو من الأمراض في القولون أو ما شكل هذا، بيحصل شيء من الدربكة في البطن كده، ده ما تشغلش بالك به، لعل هذا من الشيطان. فالضبط عندنا يا أخواننا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا. أيضا إخواني، ودية من الأمور العقدية التي ينبغي على المسلم أن يعتقدها، وهو ما ثبت في صحيح مسلم إن لم أكن واهم أو في السنن ولكن هو حديث صحيح، أن يهوديا سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة أتى سلمان الفارسي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين وقال له: يا سلمان، علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء؟ قال: نعم، أجل، علمنا كل شيء. فقال اليهودي لسلمان: حتى القراءة؟ قال: نعم، حتى القراءة، ولا نستنجي بروث ولا بعفو. معنى الكلام إيه؟ معنى هذا الكلام أن كل ما يحتاج إليه المسلم في أمور تقربه إلى الله عز وجل تكلم فيها الشرع، فلم يدع لأحد كلام ولم يترك لأحد مجال. يبقى تكلم تطهر إزاي وتصلي إزاي كما سوف يأتي. يبقى كلام سلمان له مغزى، عاوز يقول يعني عاوز يقول يا معشر المسلمين الشريعة ما سابتش حال، حتى القراءة. قال له: إيه وحتى القراءة؟ أنت إيه بتستهبل بها مثلا؟ هذا من الدين، وأمرنا أن لا نستقبل القبلة ولا نستدبرها ولا نستنجي بروث ولا بعض. ودين الله عز وجل إخواني يسر لا عسر فيه قياسا على ما سبقه من الشرائع، وده عرفها كويس، لأننا علشان أصف أي شيء بوصف لابد أن يكون هذا الوصف نسبة إلى شيء آخر. ما ينفعش أوصف وصف مجرد، ما ينفعش أقول لك كريم كريما قياسا على مين، وما ينفعش أقول لك أنت طويل وأنت قصير. طب فيه إيه المستوى أو النسبة اللي أنا بصف إليه؟ فلما نقول شريعة الإسلام يسر لا عسر فيها قياسا على ما سبقه من الشرائع. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. واحد عبد عجل عشان يتوب يقتل نفسه، طب ثلاثة أربعة يدبحوا بعضهم لحد ما تشوف من اللي خلص. طب إحنا عندنا في شريعتنا كبيرة من الكبائر ويخرج عن الملة، ولكن تعود إزاي؟ بالتوبة النصوح. فلما نقول يسر لا عسر فيه قياسا على ما سبقنا من الشرائع، فبقى بدأ المصنف يجيب أمثلة ونماذج تدل على سماحة الشريعة ويسرها في مسألة الطهارة والنجاسة، ده اللي هنتكلم عنه النهاردة بإذن الله، مسألة الطهارة والنجاسة. أول مثال أتى به المصنف ما ثبت في مسند الإمام أحمد سند حسن من حديث امرأة من بني عبد الأشهل أنها قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لنا طرقا إلى المسجد منتنة. يبقى لي طريق رايح الجامع، الطريق ده منتن يعني إيه؟ فيه إيه؟ فيه نجس. الإمام القيم بيعلق على هذا يقول: كأن المرأة تريد أن تسأل عن حكم ما يصيب البدن من هذه النجاسات. إيه اللي يصيبه؟ والمعني بإصابة البدن أي القدمين. شوف بقى التشريع هو، وده تشريع لازم تلتزم به، ما تقولش أحوط، لأن معنى أن أنت تقول أحوط تحتط على فعل مين؟ ودي ده مش كويس خالص، كون أن الرجل يحتط على فعل نبي صلى الله عليه وسلم ده مش كويس، ده يعني مدلها خطير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بعده أطيب من؟ يعني أنت ماشي في طريق طرد فيه حتة مش كويسة وحتة حلوة. قالت: نعم يا رسول الله. قال: هذه بهذه، دي بديت وانتهى الأمر على ذلك، هذه بهذه. لذلك ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صار في الطين بقدميه، طبعا ماشي في الطين يعني إيه؟ الطريق ده أنت تضمن من اللي يمشي فيه منشا، يعني من اليقين أن سيكون فيه كلاب ونزل المطر، يعني أقربها لك أوي. افترض مثلا كلب تغوط في مكان معين وجاء المطر، نزل المطر على الغائط، بدلا من أن كان يابسا حوله لسان، بدأ ينتشر، وانت ماشي قدمك جاءت عليه، يبقى منتج، يبقى نجاس. هنا الشرع بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها ايه؟ هل بعده اطيب منه او بعده طيب؟ قالت نعم. قال هذه بهذه، فمن فعل اشد من ذلك ده كده اتغلوا. لذلك علي بن ابي طالب يقولون مشى في الطين حافي القدمين ثم دخل المسجد وصلى بالناس ولم يغسل رجليه. مشى فين؟ في الطين، والطين طبعا فيه ما فيه. لذلك سيأتينا في لما نيجي نتكلم دلوقتي عن الصلاة على الأرض وخاصة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، علشان تعرف إيه الفرق بين سهولة الإسلام وبين التنطع والتشدد والوسوسة التي تصدر من كثير من المكلفين. وهنا بيشق على نفسه. فكنا لما احنا قلنا المشقة في الدين بتبقى عبارة عن مشقة بالشرع ومشقة بالقدر. مشقة الشرع أن ينذر الإنسان، مشقة القدر اللي هي الوسوسة. يبقى أنت في كلا الحالتين أنت الذي شققت على نفسك، وكده بتدخل في طريق وتحمل نفسك من الأثقال ما لا تحتمل. لذلك يقول عاصم بن الأحول رضي الله عنه ذهبنا إلى أبي العالية، فلما دخلنا عنده الدار قلنا له ائتنا بماء نتوضأ. فقال لهم عجبا لكم، أو تسيرون بغير وضوء؟ قالوا لا. طب قال لهم يعني ايه متوضئين؟ قالوا احنا متوضئين بس حصل حاجات كده عاوزين نتوضئ ايه من باب يعني الاحتياط ومن باب الاخذ بالاوثق والكلام. قالوا حصل ايه؟ قالوا احنا تلك الطرق فيها شيء من النجاسات ولعلها اصابت بعضا، فبس يعني من باب الاحوط كده واحنا هنصلي كم صلاه احنا عاوزين نظبط امور. فقال لهم ابو العالي اولا ادلكم على اشد من ذلك؟ ما اقولكوش على حاجه اشد من كده وانتوا مش واخدين بالها. طالما انتوا وصلتوا بقى للمساله الوسوسه للضلال، انا هقول لك بقى على حاجات يعني تخرب عقلك اكتر من كده، وهذا من باب الزاجر. يعني هما بيقولوا احنا جايين في الطريق، الطريق ده طبعا فيه بعض النجاسات او كذا او كذا او كذا، واحنا ماشيين اللي جت في هدوم واحد فينا واللي جت في ثيابي واللي جت في قدمي واللي جت في ذراعيه، فمن باب الحوط عاوزين نتوضى من جديد. قال لهم لا، طالما المساله وصلت بالشكل ده بقى تعالى انا اقول لك اشد من كده عشان ايه اخبل لك عقلك خالص. أولا أذلكم على شدة من ذلك؟ قالوا يا. قال هذه القاذورات، القاذورات اللي هي في الطريق، ويعني بالقاذورات أي النجاسات، قاذورات تسفيها الريح أو تدف وتسفيها الريح في لحاكم وفي رؤوسكم. يلا بقى حلها، حلها أنت يلا بقى. لا يعني انت ماشي واي شيء قدرت جت عاصف وجاء عليه غبار، انت الغبار ده بقى حط تحت الميكروسكوب ودخله معمل كيمياء عشان نشوف وضحت. فقال ابو العلي اولادهم اشد من ذلك، هذه القذرات يسفيها الريح في لحاكم وفي رؤوسكم. يلا بقى روح شير شعرك ولا شوف هتعمل ايه. يبقى التقيد بالشريعه والوقوف على النص وعدم يعني الاحتياط على الفعل لا هو ده الصح. تحتاط على الفعل لا كده انت ماشي غلط. وضحت يا اخوانا الجزئية ديت؟ طيب المثال الثاني طهارة النعل أكرمكم الله، ودي من أدق المسائل. طهارة النعل، النعل اللي هو اللي يحبسه في رجله، المسمى كل ما يوضع فيه القدم بيسميه نعل، واخد بالك؟ مستورد مش مستورد، هو نعل وخلاص، كوه كبير ونعل، وبياخد في كتب الفقه حكم النعل. في سنن الإمام أبو داود وفي مسند الإمام أحمد، والحديث إن شاء الله سنده صحيح، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا به نزع نعلي ووضعهما عن يساري. يقول أبو سعيد فنزعنا خفافنا ووضعناها عن أي عن يساره. فلما انفتح النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة نظر إذا بيوصل كل واحد قلع النعل بتاعه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال رسول الله وجدناك نزعت فنزعنا. مفهومة يا إخواننا دي؟ شفتوا بقى شفتوا مدى تعلق القلب بالمحبوب يعمل فيه ايه؟ يخليه بس مجرد يلمح اي فعل من غير ما يسأل. ليه؟ أصله عنده اعتقاد أن ما يفعله هذا هو الحق وليس بعد الحق إلا الضلال. هو عنده اعتقاد كده أن اللي بيطلع منه صح، يبقى خلاص ما ينفعش أن نسأل. تسأل ليه؟ مش شفته بيعمل؟ اعمل. شفته بياكل؟ كل. شفته بيتكلم؟ اتكلم. فقال أبو سعيد: وجدناك نزعت فنزعت. ده هذا الذي حملنا على أن نفعل ما رأيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما خبث نجس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم مسجد وعاوز يصلي عليه فليقلب نعليه، فليقلب إيه؟ نعليه. فإن وجد فيهما خبثا فليدلكهما بالأرض. كم دلكة لحد ما تبري النعل؟ أبدا، هي دلكة واحدة. طيب تعالى كده نشوف بالواقع العمل، هل دلكة واحدة تكفي لإزالة النجاسة؟ الجواب: لا تكفي. انت قلبت النعل بتاعك مخطط كده وبتاع ومش عارف ايه وكلام منه، فانت وطأت على عذرة حمار او على عذرة آدمي، التجاعيد دخل فيها شيء من العذرة. لما اجي ادلكها بالارض التجعيد مش هتروح ولا هتروح؟ مش هتروح. وهو ده الشرع، وهو ده الشرع. واضحة ولا مضحتش؟ يبقى الانسان اذا شدد اكثر من ذلك كده انت ماشي غلط. انت بتحتاط على فعل مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: طهارته ان يدلكه بالارض دلكه. خلاص بقي فيه شيء من النجاسه، ما تشغلش بالك خالص، هي دي الطهارة بتاعته. يبقى لابد أن نميز ونراعي بين كل نص شرعي ونحمله على ما قاله فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أما بقى ندخل نقول لك: طب بس من باب الاحتياط يقعد يدلك ويبص، ما عمل يدلك ويبص، يبدأ يجيب مسمار ولا يجيب حاجة عشان الكلام ده. الكلام ده ما لم يقل به أحد قط من أهل العلم، مع أنهم ممكن أن تكون أنت متيقن أن فيه شيء. وهذا الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري من حديث أنس يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه، ومن السنة أن يصلي الرجل في نعليه، يعني حتى لو أقول لك مرة يطبق السنة. ولكن لابد أن نراعي ما نحن فيه من أحوال ومن تغيرات. يبقى طهارة النعلين الدلك، بقي بعد الدلك شيء من النجم، ما تشغلش بالك. هو دي بقى السهولة، وهي دي اليسر، وهذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن احتاط على هذا الفعل فلا بد ان يعيد النظر في افراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعه. انت كده ما افردتوش بالمتابعه. ايضا نجاسه ذيل ثوب المراه، الشرع قال ان المراه تطيل ثوبها بمقدار شبر، عشان ايه؟ لما تيجي ترفع قدم عن قدم لا تنكشف الاقدام، لان قدم المرء عوره باجماع اهل العلم. لذلك في قوله عز من قائل: ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قال اهل العلم: نهى ربنا عز وجل في أول التشريع المرأة أن تكشف قدمها. ده في من يعني مرحلة مراحل التشريع، قال لها خبر رجليك. فطبعا لطبيعة البشر سترت المرأة قدميها، بس عاوزة تظهر ما في قدميها بطريق خفي. فكانت إذا مرت على جمع من الرجال ضربت الأرض برجليها فيسمع صوته الخالي، فنهاها ربنا عن ذلك. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم من خفين. في المسند من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت امرأة إلي وقالت: إني أطيل ذيل ثوبي. بتحب الخير طويل ومبحبح كده، وتقابله نجاسة. وطبعا احنا مش الواحد بقى مش تمشي بص في الارض، او مش هنعمل طريق ده لاصحاب الذيول الطويله وهذا لاصحاب الذيول القصيره، مش هيحصل والله. الطريق ممكن عاجبك خلاص يبقى هي ماشيه في الطريق، يبقى تصيبه نجاسته من الارض. تقول ام سلمة فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يطهره ما بعده. ده الواقع العملي صعب، بس هي دي الطهارة بتاعته. يبقى المرأة ماشية بتجر ثوبها وكان قدامها بول حمار، وهي ماشية بول ايه؟ بول حمار. خلاص الذيل الخاص بالثوب بقى كله بول. بعد كده مشيت حوالي مترين اتنين على المسافة، يبقى احتك الذيل اللي هو الذي يعني تشبع بالماء ببول الحمار بالارض الجافه، خلاص طهر يا عم. ده الميه لسه زي ما هي، امال فين بقى حتى يزول اثر اللون والطعم والرائحه؟ ده في مقام تاني. اما المقام ده هو يطهرهما بعد. فلو اخذت المقام هذا عند المقام ذلك، هو ده التنطع والتشدد في دين الله عز وجل، وهو ده اللي الشرع نهانا وحرمه عليه. شفت سهوله الشارع عامله ازاي؟ يبقى نريد ان نقول اخواني ان مساله اليسر والسهوله في شريعه الاسلام بالدليل الشرعي، يعني مش احنا بنسهل، واخد بالك؟ يعني زي ما قلنا قبل ذلك في دروس الحج، رفع الحرج والمشقه يكون من قبل المشرع، هو اللي يرفع الحرج والمشقة. يعني لو لم تأتي هذه النصوص الشرعية لبدأنا نطبق غيرها من النصوص في هذا المقام. يعني احنا عندنا معروف كده الثوب أصابته نجاسة بتغسله حتى يذهب أثره أو رائحتها أو لونه، ما يفضلش لها حاجة تبقى كده ايه زي الفل قبل أن تحل عليها النجاسة. طيب في نصوص تانية جاءت بتطبق نصوص تانية، أما هذه النصوص ففي مقامها وفي مكانها المناسب. فالمرأة تطيل ذيل ثوبه فتمر على النجس فيتنجس الذيل، طب تعمل إيه؟ تقعد تغسل بقى؟ ما حدش الكلام ده. يطهره ما بعده، يطهره ما بعده. واضحة يا إخواننا دي؟ يبقى عندنا نجاسة النعل كيف تزول، نجاسة ذيل الثوب كيف تزول. شوف بقى الأعجب من كده، أعجب من العجب. عندنا في الشريعة اللي لسه قايله سلمان دلوقتي، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نستقبل القبلة ولا إيه نستدبر ولا نستنجي بروث ولا بعظم، نستنجي بإيه؟ بثلاثة أحجار. ثلاث أحجار، مهما كثرت الأحجار ومهما كان الإنسان محكم أمره لن ينقى المحل كما ينبغي، صح ولا لا؟ أقولها ثاني، يعني واحد بيستجمل بيستخدم حجارة ليزيل الغائط من على المحل، مهما كثرت الحجارة وأحكم الإنسان أمر لن ينقى المحل، لن ينقى المحل. وهي دي الطهارة. اللي هذا خير بيقول إيه بقى؟ جاب حاجة ثانية عجيبة أوي، قال والناس اللي هم الصحابة يعني كانوا يستجمرون صيفا وشتاء، مظبوط؟ فإذا دخل عليهم الصيف وحر مكة والمدينة معروف، اشتد بهم الحر فيعرق الناس، فيصل العرق إلى المحل ومن المحل إلى الثوب، فباليق ومع ذلك لم يأمر الرع بالغسل، لا صلي فيها زي ما هي. وهي دي الطهارة بتاعتها. ولو تتبعت الأب هو ده التشدد وهو ده التنطع في دين الله عز وجل. واضح يا إخوانا المسألة؟ يبقى تعالى بقى شوف واحد موسوس، طبعا تنظر إلى أفعاله وإلى تصرفاته لا يعتريك شك في أن الرجل فعلا عنده خبل في العقل، ما تشكش لحظة واحدة. لأن شوف شوف الشريعة بتقول إيه، وانظر هو إلى أفعاله، تجده يغسل يديه أكثر من 20 مرة، وإلا بقى لو كان عليه جناب مش هيخرج خالص، إلا بقى لما نخرجه جرم على الظهر. طيب هو ده الدين، هو ده الشرع. احنا قلنا قبل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا بايه، بالمد، ويغتسل بايه، بالصف، واخد بالك. وثبت عمرو صلى الله عليه وسلم عنه انه وعائشه يقول كنت اغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصعه بها اثر العجيب. اثر ايه؟ اثر العجيب. يبقى موضوع الاستجمار هو ده الصح فيه. تتبعت انت الاثر وبدات من باب الحيطه؟ لا، احنا بنقول الافضل والاعلى كعبا ان ينتقص العبد بالماء، اي يستنجي بالماء. طب ما فيش، وهذا احتمال وارد في باي شيء بقدر الله عز وجل، لا حبس عنك الماء وما عندش قدامك الا الاحجار، خلاص استجمر بالاحجار. طب يا عم ما تعودتش على كده؟ لا يتعود. طب انا شاكك في الصلاه، هذا من الشيطان. طب ايه رايك بقى ان انا هعمل المساله ديت وهصلي برضو حفظا على الوقت، بس من باب الاحتياط هعيد الصلاتين، تزمت وتنطع في دين الله عز وجل. واضح يا اخوانا الجزئيه دي؟ طيب ده بالنسبه للاستجمار. ايضا بالنسبه للصلاه على الارض، صح عنه صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري من حديث انس قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فأيما امرئ من أمتي أدركته الصلاة فليصلي فعنده صلاة فعنده مصلى وطهور. وصح عنه والحديث في الصحيحين حديث أنس بن مالك أن امرأة دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام وأظنها أم سليم، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الدار ولد حصيرا قد اسود من طول المكث عليه. على بقى الحصيرة كان أيام زمان قبل ما يطلع المكث والكلام ده، كنت تلاقي في الجوامع الحصير الخوص، لا اللي بتبقى ايه جنب المضة على طول، من كتر الدخول والخروج عليها تلاقيها سودة غطيس من كتر الاستعمال. فأنس بن مالك بن أبي سلمة دعته أم سليم لطعام، فإذا في الدار حصير قد اسود من طول المكث عليه. يقول أنس فرش النبي سلمة عليه شيئا من الماء ثم صلى عليه وصلينا خلفه. تعالى بقى شوف اللي بيصلي على المكت، وفوق المكت سجادة، وفوق السجادة الغطرة بتاعته، وفوق الغطرة المنديل. ليه؟ يقول بس من باب الاحتياط. لذلك الإمام لما جه يرد على الجماعة تروس قالوا سموها كما تريدوا، سمها احتياط، سمها ورع، قول اللي انت عاوزه. ما هو سلفك إبليس الهالك سمى الشجرة التي نهى ربنا عز وجل آدم عنها قال له شجرة الخلد، فبراحتك في التسمية، احنا عارفين القبع عليك، سم كما تريد. يبقى كون وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على الأرض ليس بينه وبينها شيء، وكان يسجد على الحصى، وسجد ذات مرة على ماء وتراب اللي هو طين حتى ظهر على جبهته صلى الله عليه وسلم. يبقى هو ده اليسر وهو ده السهول. يبقى ما تجيش بقى تقعد يعني ايه تتأنف تتأفف بأنفك من المكان، لا انت بتصلي بره وما خلاص الحصر خلصت والجامع مليء، ما فيش على حته ارض صلي. طب والثوب ومش الثوب ومن باب الاحوط، لا استنى بقى عيد تاني كده، رتب امورك تاني وشوف وضعك ايه بالظبط، وشوف المرض اللي عندك، مرض الوسوسه يا اخوان. يبقى جعلت لي الارض مسجدا وتربتها ايه، وتربتها طهورا. وثبت في البخاري، وده من امتع الاحاديث في الدلاله، من حديث ابن عمر، يقول ابن عمر وكانت الكلاب، سمعين، وكانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتقيل وتتبول وتتغوط ولم نؤمر برش شيء من الماء. هو الكلب لما يخش طبعا المسجد المسجد النبي صلى الله عليه وسلم على حد ما يخش له باب ما فيش ابواب. هو الكلب عارف ان ده جامع ولا مش جامع مش عارف بيخش. لا مكان كويس زي العربي بالظبط. لا مكان كويس قال لك ايه اقضي حاجتك كده. فابن عمر بيقول ايه وخد بالك الحديث اللي رواه ابن عمر. وابن عمر هذا كما لا يخفى معلوم او يعرف عنه بشده تمسكه بالشرع معروف. يعني ابن عمر اذا ذكر فهو السنه. بيقول هو بينقل هذا الكلام يقول وكانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتقيل. تقيل يعني ايش؟ جو حر دخل لقى جمع فيه عريشه كويسه كده وشويه طراوه قال لك المنام. قال هو اكرمكم الله هو كلب ما ينام هيقدر يتحكم في نفسه؟ ده كلب ابن عمك. ومع ذلك يعني ممكن يكون بلال بيؤذن بالصلاه والصحابه بدأوا يخشوا شويه كلام خارج الكلام شوفهم خرج. لم يرد في حديث ان هم رشوا ميه ولا نمسح ولا شوف ما حصلش كلام. يبقى هي دي السهوله واليسر. فاذا فعل العبد اكثر من ذلك من باب الاحتياط لا بثلا. لذلك بنقول الاصل في كل شيء السلام. انت دخلت الجامع ولقيت بلل خلاص طب جايز يكون الواد ابن فلان وجايز ما يكونش. يبقى نرجع للاصل. الاصل ايه؟ السلامه. صل صل. اما ان الانسان فينا يفعل هذه الافعال يا اخوانا اذا فتح العبد لشيطانه ولنفسه الاماره باب الوسوسه فلن يسلم الا اذا ضاع عقله. وعرفها كويس قوي. فاحنا عاوزين يا اخوانا من خلال هذه اللقاءات في مساله الوسوسه بالذات الغرض كله من الكلام ده عاوز انا وانت نقفل الباب من اول وهله. نقفل الباب لان لو فتح قل ان تتمكن من اغلاقه. يبقى كانت الكلاب تقبل وتدبر وتتبول وتغوط في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمر برش ولا بتتبع اثر الكلاب. ايضا حكم الشريعه في المذي. حكم الشريعه في المذي طبعا تقدم معنا حديث علي بن ابي طالب لما قال كنت رجلا مذاء واستحييت ان اسال النبي صلى الله عليه وسلم لمنزله ابنتي. وذا الامام القيم سماه حياء الحشمه. حياء الحشمه. وعاوزكم تراعوه. انت متزوج بامراه اتى اخوها او ابوها او امها لزيارتك اياك والويل لك أن تتكلم في مثل هذه الأمور ولو بالألفاظ المستورة. ما ينفعش فعش أبدا. ليه ده اسمه حياء حشمة؟ حتى لو سئلت في أي قضية مما يخص النساء سئلت مثلا من قبل حماتك اللي هي أم زوجتك مش حماتك اللي هي أخت زوجتك لا حماتك أو من أخيها أو من كذا ما تكلمش. حيلوا الواحد تاني لأن بكلامك هيتخيل كريمته وده يعني بيبقى له وقع مش كويس. وده اللي نتعلمه. يبقى علي بن أبي طالب يقول كنت رجلا مذاء وفي رواية قال فكنت أغتسل حتى تشقق ظهري ومش مكسوف يسأل هروح أقول له مذاء مش كويس خالص. فلما شق ذلك على علي يقول قلت للمغداد اسال النبي صلى الله عشان نطلع بقى من خلاص الظهر فل ظهر فل من كتر الميه كل دقيقتين اتنين يقوم غطسان في الترعه وغار. فسال علي فسال المغداد النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسل مذاكرك وتوضا وضوءك للصلاه. شوف الاسلام زي ما بيقول ايه بقى بيتكلم المذي حكم معروف بيتكلم بقى عما يصيب الثوب من المذي. المذي تكييف الفقه نجس ناحية نجس ونجس. طيب النجس دي أصابت للثوب وليس له أثر يرى بالعين، خاصة هو أصلا بيبقى قليل، يعني المذي نفسه بيبقى قليل، فممكن ما يظهرش له أثر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فخذ كفا من ماء ثم انضح ما تظن أنه وصل. خلاص أنا ظنيت أن هي جت هنا كده وهي أصلا جت هنا، فأنا نضحت هنا وما قربتش من هنا، ليس عليك شيء. ثم انضح ما تظن أنه أصابك، اللي يعني إيه يعني يغلب على ظنك أنه أصابه إيه، خلاص هو ده. لذلك يقول الإمام الشيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله: ونضح ما أصاب الثوب من مذ أولى بكثير من نضح بول الغلام، لأن البعد عن المذي أشد صعوبة من البعد عن بول الغلام. وضحت؟ يعني هو العلماء اللي بقوم يتكلموا بقولوا ليه بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل؟ قال لك عشان الناس بتحب العيال والكلام ده، فمن باب رفع الحرج. يبقى العلة من النضح في بول الغلام إن هو إيه؟ يعني من باب التخفيف. قال لك طيب ما المذي أولى بالتخفيف من هذا، يعني كنا احنا بننضح بول الغلام عشان نرفع المشقة على الناس، ده المذي أولى، لأنه ممكن مش هشيل ابنك مش هشيل العيال، هاتي لي مثلا حتة بلاستيك ولا أي شيء حتى أتيق، ده هذا احتمال. يكن المذي بقى تخلص منه ازاي؟ ده لازم فيك. فكان نضح المحل من الثوب الذي أصابه شيء من نجاسة المذي أولى من باب رفع الحرج عن الناس. هذا بالنسبة للمذي. أيضا إخواني، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم، والحديث في البخاري، قال له صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت الله عز وجل فما أمسك عليك فكل، فإن أكل منه شيء فلا تأكله. إيه معنى الكلام ده؟ شوف يا أخوانا، استنبط الإمام ابن القيم للتيسير في هذه المسألة يعني فعلا يدل على ذكاء عجيب عند هذا الرجل. خد بالك، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعدي بن حاتم، عدي عنده كلب معلمه، كلب صيد، فكلب الصيد بياخده ويطلع يصطاد، لقى مثلا ضب ولا غزالة ولا أرنب ولا معزة ولا أي حاجة وعاوز يصطادها مش قادر يجري، والخيل اللي معاه الدكه دخلت في مزارع كده، فبيقوم يرسل الكلب معلم معلمه: تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم. فبيرسل الكلب يقول له انطلق زي ما هم ضربوا بقى، بس لما بيطلقوا يقول له ايه؟ بسم الله. الكلب دي صاروخ، بيقوم رايح الكلب يعني يقفز على الهدف او الفريسة. طب ما الهدف والفريسة عاوز يتخلص، ولا هيقول له خلاص طالما جيت انا اعيد لك اول، عاوز يتخلص منه. فالكلب مين بدأ يتعامل معاه؟ الكلب يتعامل معاه بإيه؟ هيربطه بحبل، ونعمل بعد إيه؟ بسنان، هيهبشه بسنانه على طول، أو ممكن يهبشه برجله. لما ابن القيم بيقول إيه؟ فانظر، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل مكان فم الكلب، ولا أمر. شفت يا أخوان الاستدلال عامل إزاي؟ يبقى أنت رحت لقيت الكلب ماسك الأرنب وجايب وركه كله عشان يعلم، فصل وركه عن الجسم وواقف. هو يعني الكلب المعلم بيعرفه بايه؟ يقول لك ان هو يعجز او يحبس الفريسه عن السير ويقوم واقف جنبها. طب قطع حته من رجله، جت تجري قام قطع رجل التاني، جت تجري قطع رجل التالت، عجزها على ما انت جيت لقيته ايه؟ مقطع الاربع رجول، بس ما كلش. خلاص طالما ما كلش يبقى كلب محترم، واخد بالك؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر، وده محل الشيء ده، هو بقى لم يأمر ان احنا نغسل مكان فم الكلب، ما امرش. ولو كان امر هذا الدليل يا اخويا، ما امرش، يبقى على طول يعني اكل مكان الكلب ده يغسل سبع احداهن بالتراب، ده يا فالح لو ولغ في الاناء، لو فيه عندك اناء وفيه طبق ملوخيه ولا بطاطس ولا ميه والكلب حط فمه ارمي بقى واغسل سبع مرات احداهن بالتراب او اولهن بالتراب. ها نعم نعم حتى لو محل مع يا اخوان من اخرجه فعليه بالدليل. يبقى يقول ابن القيم ولم يأمر بغسل مكانه ولم يأمر بتقويره. عارف تقوير يعني ايه؟ يعني هنجيب سكينه ونقور واخد بالك ونرميه. لا ما حصلش كده، دفعها ربع كيلو على الاقل ما ينفعش التوله فوق واخد بالك. يبقى كذلك اخواني هي دي سماحه الشريعه. يبقى من خلال هذه الامثله والفعل اللي بنفعلها ده هي دي الحق، يعني هو ده السنه هو ده الشرع، لان هذا في زمان تشريع واخد بالك، في التشريع وتاتي الاوامر من الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه واله وسلم. يبقى اذا اراد انسان ان يغير او يبدل في مثل هذه الاشياء تحت مسمى الاحتياط، لست أشد احتياطا في دين الله عز وجل من عبد الله بن عمر. وده هيجلنا عند الكلام عن الوضوء وغسل داخل العينين عبد الله بن عمر. يعني لما عبد الله بن عمر بالذات يقول لك كانت الكلاب تفعل فهمها كويس، وصدرت من ابن عمر بالذات واخد بالك. يبقى إذا أراد الإنسان أن يحتاط على فعل هذه الأشياء نقول له استنى، دين مش احتياط، بس اعرف هذا ليس باحتياط وليس من باب ترك ما يشك فيه الإنسان إلى ما لا يشك، أو ترك ما لا يشك إلى ما يشك، لا مش ديت، وليس من باب ترك الشبهات مش ديت خالص كده، انت غلطان وبعدت عن الصواب. يبقى إخوانا في مثل هذه الأمور لابد أن نراه. لذلك يقول الأئمة وللرجل أن يصلي في ثوب امرأته الحائض ما لم يكن فيه شيء، ما لم يكن فيه شيء أخبرك. طيب ده ممكن يكون في أنت شفت حاجة؟ لا ما شفتش خلاص خلاص، ده باحتمال، احتمال ده خلي بره لنا اللي شايفين. لذلك أيضا من الأشياء اللي لازم نرعاها كويس واللي ذكرها الإمام أيضا، ولم يأمر المشرع بغسل ما يصيب الثوب من القيح والصديد. والدم هنجيب هنتكلم فيه لوحده، القيح والصديد، عندك جرح والمضاد الحيوي اللي خدته مغشوش فعمل صديد واخد بالك، جوا بقى خلاص بقى الثوب عمله بتاع ده، لا ليس فيه شيء البتة. طب بس يتقزز الناس، التقزز قضية تانية، احنا بنتكلم عن الحكم الشرعي. الثوب أصابه قيح وصديد وبكميات كبيرة خلاص ما زال على ما هو على الأصل، لم يتغير أصله قط. انت بقى يعني عاوز يكون حسن الهندام حتى لا يتأذى منك القوم، دي قضية تانية، ولكن حكم الشرع فيها ايه؟ الصلاة فيها ايه؟ صلاة، حدش يقدر يقول لك لا. واضح يا اخواننا المسائل. عرفت بقى الامام جاب الامثلة ديت ليه؟ علشان يظهر لنا محاسن الشريعة في قضايا يغفلها بعض الناس او يتجاهلوها او يفعلوا عكس ما قيل تحت مسميات من قبل نظرهم شرعية وهي لا تمت إلى الشريعة بصلة. يبقى أي واحد يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم يستنى بقى كده، أنت بعيد كل البعد عن الهدي. طب يا عم ما هو قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، مش هنا وكنا قبل ذلك الكلام في حديث الصدقة. واضح يا إخواننا اللي سيدين. هو الإمام البخاري عليه الصلاة والسلام ذكر أكثر من 25 مثالا، احنا ذكرنا دلوقتي بالضبط 10 أمثلة، فأكتفي بهذا القدر حتى لا يكثر الكلام ويؤثر في غيره. اللي عاوزين قبل ما نجيب على الأسئلة ولا ايش تأذن، اللي عاوزك بقى عشان تستفيد زي ما قلت قبل كده وبكرر تاني، أسقط الكلام على الواقع بتاعك. ما احنا عايزين يا اخواننا نطبق عمل الموضوع الوسواس لانه خطير جدا، خاصة في مسألة الطهارة والمسائل اللي احنا ذكرنا دي. يبقى اسقط الكلام على الواقع بتاعك. بتصلي وأتاك الشيطان ما غسلت رجليك، شوف هتعمل انت ايه بقى. لو قال لك ما غسلت رجليك وجيت تبص في رجليك وانت واقف قلت لا خليك محترم بص وانت راكع، ها اعرف كده ان الشيطان تمكن منك. لكن اقفل الباب كما قال ابو الفرج الجوزي لما قام ابو حاتم يصلي اتاه الشيطان قال ما غسلت رجليك، قال من بلغ نصحك الى هذا الحد؟ مش انت اللي تخاف علي؟ ده انت بتتمنى تخرب، فازاي تنصحني؟ يبقى نسقط كلامنا يا اخواننا على الواقع. لذلك لما عبد الله بن عباس سئل عن الرجل يطأ العذرة، يطأ العذرة، فقال ابن عباس إن كانت جافة فلا بأس، وإن كانت يابسة فأغسل ما أصاب بس، ما تجيش بالك ولا تؤثر على الطهارة بشيء. لذلك كثير من الناس العامة يا أخوانا، وده موجودة بكثرة فعلا وعاوزكم تنبهوا عليه، كثير من عامة الناس يظن أن لو أصاب البدن شيء من النجاسات يؤثر على الطهارة وعلى الوضوء. الكلام ده غير صحيح خالص، غير صحيح خالص. يعني ما فيش حد قال من العلماء أن من نواقض الوضوء أن يصيب البدن شيء من النجاسات، عشان الكلام ده خالص. كثير من الناس بيظن الكلام أصاب نجاسة في بدنه أو في ثوبه يقول لك لا عيد الوضوء تاني. من اللي قال الكلام ده؟ يبقى إسقاط الكلام على الواقع ومراقبة يراقب العبد سلوكه مع علمه كده، فعلا بدأنا نخطو الخطوات السليمة نحو التطبيق العملي للعلوم الشرعية. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هنا سؤال مهم يا أخواننا، بيقول امرأة في قريتنا تبلغ من العمر 45 عاما تتمنى أن تصلي ولو ركعتين بدون ضحك وقهقة، وهي حاولت كثير أن لا تضحك ولكنها لا تستطيع، فما الحل؟ طبعا الكلام ده كلام خطير جدا. يعني كل الواحد يقبل على الله عز وجل ويضحك ويقهقع على الدوام دي مشكلة كبيرة جدا، كبيرة لأبعد الحدود. أصل معناها كده مفيش في دماغه أي حاجة خالص خالص. وطبعا أصل الصلاة هو الخشوع، فإن لم يخشع العبد في صلاته فلا صلاة له، كما صح ذلك في المسلم من حديث عمار بن ياسر قال عليه وسلم إن العبد لا يصلي الصلاة ليس له سلسها ولا عشره. فنقول لهذه المرأة لازم فيه سبب بخليك تتحكم، لازم تتحكم. فكده الواحد يكون صريح مع نفسه ويشوف ما هو السبب. فإن استطعت أو تجربي تصلي في غرفة مظلمة لعل يكون فيها علاج يعني. وإذا علمت المرأة وأيقنت أن صلاتها مع القهقهة والضحك باطلة باتفاق، بل الأمر أشد من ذلك عند الأحناف أن القهقهة تبطل الوضوء. فلو إحنا بقى مذهبيين ومتعصبين للمذاهب وأبو حنيفة سراج الأمة واستأثر بثلاث أرباع العلم وشارك الناس في الربع الآخر، هنقول لها بقى إيه؟ أم توض، يبقى أنها طول عمرها تتوض. فلابد أن تراعي هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يجنبنا وإياكم الزلل. يقول: من هو المحلل؟ هل كما هو مشهور بين الناس الذي يعقد على المرأة ولم يبني بها، أم هو الذي عقد وبنى ولكن في بيت الطلاق؟ المحلل رجل يتزوج بامرأة سواء عقد وبنى أو لم يبني، ليحلها لزوجها الأول بعد أن طلقها الأول 3، ده تعريف. والرجل ده اسمه في الشريعة التيس المستعار. طب حكمه ايه في الشارع؟ نشوف. متزوج نرجمه، يعني على طول فعل الجريمة. غير متزوج خلاص يجلد ويعذر. قال عمر: ما أتي لي بمحلل إلا رجمته رجم الزاني. وهذا إخواني حكم متفق عليه بين أهل العلم. يقول: هل واجب على الابن أن نعم يعني لما أقول للمحلل هنرجمه يبقى يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز يا أخوانا، المحلل تزين عياذا بالله. هل واجب على الابن أن ينفق على الأب، علما بأن الأب معاه الشهر أكثر من 300 جنيه و1000، والابن يعمل في قطاع خاص مبلغ 500 جنيه، هو متزوج وله أولاد، وهل يجوز لهذا الأب أن يطالب ولده بنفقة مع كونه غير معسر لأن له معاش كما ذكر؟ وما تفسير قوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما؟ طبعا الكلام ده هو كده مش فتوى شرعية، دي قضية. فلعل الأب الذي يتعاطى من المعاش 300 جنيه و1000 لا يكفي، ولعل عنده من الأمراض والعلاجات ما يستحوذ على كل ماله، فلا بد أن يكون هناك أمانة، أو مش أمانة حتى لا نسيء الظن بأحد، أن يكون هناك طرح بين للقضية. عشان قال والله لو كان فعلا المبلغ دوت على قد الأكل والشرب بس ومهيصم خلاص. وبالمناسبة يا أخواننا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، أي لشخص الأب، فلا يتعدى شخص الأب. يبقى مثلا أبوي عاوز يأكل، أجيب له يأكل؟ طب عاوز يأكل كل طقة لحم، أنا ملزم. طب أنا مش لاقي العيش حاف، والله هو كده. طيب عاوز يأكل ويدي، لا يدي لا. أنت ومالك لأبي خاصة، لا يتعدى لغير الأب. يتعدى إمتى؟ لو استأذن منك وانت أذنت له فهذا لا بأس به إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: أشكو من قلة تحصيل للعلم الشرعي، فما سبب ذلك؟ وكذلك عدم قيام الليل، فما نصيحتكم لي؟ وما حكم وضع المال في دفتر التوفير؟ طبعا دفتر التوفير بتاع البريد له فوائد، فوائد محددة على حد علمي يعني، فهذا طبعا من الربا المحرم ولا يجوز. أما بالنسبة لقلة تحصيلك للعلم الشرعي فهذا له سببان، والراجح دائما بيكون التقصير في الأسباب المادية المعينة على تحصيل العلم، ده في الغالب. يعني كثير من الناس مثلا يصير يقول لك: آه كثرة المعاصي. هو لا شك المعاصي لها تأثير شديد، لا شك في ذلك، ولكن الأسباب الكونية التي جعلها ربنا عز وجل من سننه لتحصيل العلم كلنا بيقصر فيها. يعني على سبيل المثال، شوف وانت بتدرس في الثانوية ولا في الجامعة كنت بتعمل ايه؟ وبتصهر ازاي؟ كنا ايام زمان في نصف السبعينات كده، كان الفقر شديد، ما كانش في كهرباء ولا الكلام ده خالص، فكنا نحتال الجاز وبيخلص من لندن، مفيش فلوس والشريط اللي بيطلع الجهاز قصير واخد بالك، ولازم تذاكر ولازم تحفظ، هم حطوا مية في قلب الله الجهاز كثافته خفيفة يطلع فوق ونذاكر. نيجي مثلا ننام نقوم ايه نحط مية على دماغنا ونراجع لبعضنا ونكتب ونسأل بعضنا، كل ده عشان ايه؟ عشان بكالوريوس تجارة وهتقعد بره، او بكالوريوس كيمياء وهتقعد تشتغل في بتاع شارع. يبقى بتبذل كل الوسائل المادية الكونية في تحصيل العلم، وممكن بقى لو انت مقتدر وابوك معاه فلوس تاخد درس خصوص، ولو الامور يعني والامور رايقه شويه المدرس يجي لك البيت. طب ما انا جيت لك الجامع واخد بالك وما دفعتش ولا ملي ولا واد ابن خيل بياخد منك فلوس، فيش حد خالص. يبقى لازم الاسباب الكونيه لابد ان ناخذ بها، لازم تحصل مراجعه. يعني مثلا انت خلصنا الدرس النهارده وخرجنا ماشيين، ما راحت فلان وفلان وفلان وفلان، ايه هي رايكم يا اخواننا نراجع النقاط اللي قالها الشيخ وكل نقطة دليل كل هم العشرة. أنا قلت عشرة نقاط النهاردة، لو العشرة كل واحد كررتهم لحد ما وصلت خلصنا الموضوع وانتهى الموضوع على ذلك وهكذا. يبقى الخلل عندك أنت، أنت في أسبابك الكونية لطلب العلم قصرت فيه. فطبعا كل السلف الصالح رضوان الله عليهم لو أنت تقرأ في تراجمهم في في في مدارسة العلوم، لا لذلك واحد من المحدثين مرة من كثرة مدارسته للسند جه يصلي بالناس إمام، قال له قال له صل الله أكبر، قال دعاء الاستفتاح، وقام قال حدثني فلان عن فلان، قال له سبحان الله استنى أنت رحت فين، من كثرة مدارسته لله. وكان يقوم يصحي الجارية بتاعته يقول لها تعالي امسك حدثني فلان، قلت له مالي وفلان ده فتفلع راسي لها، انا ماله مال الكلام ده، انا بتاع بصل وبامي ليش اعمل الكلام. يبقى المدارسه والمذاكره سبب اكيد لتحصيل علم الشهود. عاوزكم يا اخواننا تنتبهوا لها جيدا. يعني ساعات بقى وانا جالس في المكتبه بستجمع الماده العلميه بفتكر ايام ما كنت في الكليه ولا في الثانويه ولا في الكلام ده، كان واحد بيبذل جهد ما ليس له نظير واخد بالك. فالواحد لو الجهد ده هو بذل معشاره في طلب العلوم الشرعية ولا تفرق معنا كتير. ولكن بقى ايه عارف طالب العلم بتاع السرير تركوا عليه قبل كده يقرأ انت وهو منسدح على السرير واخد بالك انت ازاي، ويجي له الشيطان عشان تقرأ انت والعيال، لا انت فالح ولا انت العيال فالحين، يوم يحط الكتاب على صدره ويقعص كده ويقرأ. ده يستحيل، انسى الموضوع خالص، ده انت لازم تقرا ولما يكبس عليك النوم تحط ميه على دماغك ولازم تعمل الكلام ده كله. ده علم شرعي مش كيمياء ولا رياضيات، ده علم يعني ثماره جنة عرضها السماوات والارض، فخد بالك. فانا اهيب بكل اخ ان هو يبذل شيء من الجهد في مساله تحصيل العلوم الشرعيه. اعتذر يا اخواننا والله انا يعني وانا قد في الطريق يعني من باب على سفر إن شاء الله حالا بعد العشاء وسفر طويل، فأعتذر لإخواني عن بقية الإجابة وجزاكم الله خيرا، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.